على الكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى الغير، والشكر أخص بالإيه؟ بالإحسان. فدول عبارة عن دائرتين متقاطعين مع بعض، في جزء منهم مشترك وفي واحدة منفردة عن التانية في كل واحدة. أما العموم والخصوص المطلق يبقى إيه؟ الدائرة الكبيرة جواها دائرة صغيرة، مشتركين في مادة اللي هو جوه، والكبير منفرد في إيه؟ في اللي بره الدائرة الصغيرة. فاهمين؟ أيوة، جواك دائرة كبيرة، جزء من الدائرة الكبيرة. فده عطف العام على الخاص، بينهما عموم وخصوص مطلق. ها؟ يبقى بينهما عموم وخصوص وجهي، الدائرتين المتقطعتين دول كده بينهما عموم وخصوص وجهي، هتلاقيهم مشتركين مثلا في الحمد والشكر. مثال اللي احنا قلناه، انهي الجزء المشترك بين الاثنين؟ الجزء اللي هو الثناء باللسان على الاحسان، صح كده؟ وده الجزء البراني في دائره الحمد، الثناء على الكمال الذاتي. والجزء البراني في الشكر الثناء الايه، فعل بالقلب والجوارح ما يثني به على ايه؟ على المشكور كالكعك. ها؟ لو حد مصحصح معايا اكون فاهمها. الدنيا سخنت خلاص نقفل. جزاكم الله خير. ذهاب الى الكهنة والعرافين يختلف، كونه شركة اكبر ولا شركة اصغر على حسب الاحوال وحسب الاعتقاد. فاذا اعتقد انهم يعلمون الغيب المطلق الذي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله بشرك اكبر، واذا اعتقد انهم ينفعون